بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 59، سيارات الخير. السلام عليكم. جمعية إكرام عابر السبيل مكارم جايبت لكم يا إخوان مشروع، وهو أفضل صدقة، سقي الماء. أنشأوا يا إخوان محطة كما تشاهدون، هذه المحطة الرائعة تنفق على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات. وين يا إخوان؟ داخل حدود الحرم. تدرون يا إخوان حنا على بعد 5 دقائق من المسجد الحرام. هذا الفضل العظيم وهذا المكان العظيم، يا سلام لو نساهم فيه بسيارة نستطيع أن نوصل هذا الخير العظيم بهذه المحطة إلى 1000 أسرة بسيارة قيمتها 155,000 ريال. وصل الآن بالمساهمات 20%، والباقي إلحق عليه، وإن لم تستطع أن تساهم فانشر هذا المقطع لعل من ساهم أن يكون في ميزان حسناتك. السبب اللي خلاني اعمل المبادره دي ان في واحده توفت بسبب ان نقص الاكسجين، وعربيه الاسعاف اتاخرت عليها عشان خاطر طبعا كان هي ميته في ذروه الكورونا. كان في ضغط على الـ على على وزاره الصحه، فما عرفوش يتواصلوا مع المريضه بكل بسرعه. توفت في نفس اليوم دوت بسبب ان هي ما حدش قدر يلحقها باكسجين. دي بالنسبه لي كانت صدمه. انا وقفت في الشارع ما كنتش عارف اعمل ايه، لان انا الشخص دوت اصلا وهي كمان ناس انا بحبهم جدا، ف كانت موضوع صعب عليا قوي، بالذات كمان ان انا كنت عارف ان هي هتولد تاني يوم او تالت يوم. فده اللي خلاني ابتدي افكر في صدقه جاريه. الجروب دوت وحطينا فيه الناس، عملنا جروب اسمه روجيت خير، دوت بيبقى عباره عن دكاتره، وجروب تاني اسمه مبادره الخير، ده عباره اللي عنده اي حاله بيبعتها على المبادره، احنا بناخدها وبنشوف نقدر نتعامل معاها ازاي، وبنساعدهم لو محتاجين ادويه، محتاجين اي حاجه تاني. المبادره معموله لغير القادرين فقط، لكن احنا لو في احتياج، يعني حد طلب مثلا ساعتين بالليل الامبوبه نحاول نوفر له، ده مش هنساله انت مقتدر او غير. بنزل بعربيه باخد الروجيتات اللي معايا وبلف في الصيدليات كلها اشوف الادويه اللي ناقصه، احاول بقدر الامكان اوفر كل الادويه، لان في حالات الاسعاف كانت موفره الادويه دي، بس في حالات فعلا ما فيش حد هيقدر ينزل يقف في صيدليه الاسعاف عشان يجيب دواء، ناس كبيره وناس مش من القاهره، فالموضوع يبقى صعب. فانا بحاول بقدر الامكان الف اكمل لهم البروتوكول بتاعهم. فبناخد الادويه ديت وبناخد جهاز الاكسجين وباخد الانبوبه، بطلع على القصر العيني بشتري ماسكات وبشتري كحول وباخد الحاجات ديت وبطلع على الحاله. بطلع لاسره راجل كبير ومعاه بنت صغيره، فبالتالي انا ببتدي بقى ان انا ايه اخش انا اركب الانبوبه. فبخش للمريض طبعا واخد كل احتياطاتي، لابس ماسكي، لابس النضارتي، جوانتي، الكلافز بتاعي برضو لابسه. في حالات كتير بتيجي محتاجين كراسي متحركه، بنزل ادور واجيب احسن سعر، حالات غير مقتدره فبنحاول نوفر لهم الكراسي دي. وساعات برضو بيبقى المريض بعد ما مثلا بيقوم بناخد منه الكرسي، دي الحاله تاني كده. بس احنا اتحطينا في ازمه فتعلمنا، كورونا طلعت احلى ما فينا. اللي خلاني افكر اوصل المرضى مجانا ان ركب معايا واحد كان راجل كبير ومعاه ابنه الاثنين، وكانوا رايحين المستشفى وركبوا معايا، ما كانش معاهم فلوس. فلما وصلنا للمستشفى لقينا الراجل رفع علامه الشهاده بيقول اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله، وتوفاه الله على هذا الوضع. فالراجل حضنته، وقررت من ساعتها ما اعملش حاجه في حياتي غير ان انا اوصل المرضى لوجه الله سبحانه وتعالى. المبادرات انواع واشكال كتيره، كلها بتصب في خانه الخير والدعم المعنوي والنفسي والانساني والاجتماعي. من المبادرات اللي لفتت نظري مبادره قطار الخير. هي مبادره فكرتها جديده، هي بواسطة سائقي الدراجات النارية والسيارات جمعوا أكبر قافلة طعام بمدينة النبارية في الكيلو 135 طريق اسكندرية الصحراوي قرية أبو النور والقرى المجاورة، وقدروا يوزعوا 4000 وجبة وجهزوا 40 عروسة وتوزيع أجهزة على 40 أسرة، وعملوا 100 سقف ل100 بيت. من نجع الحجندية التابع لقرية سلوى بحري مركز كومومبو محافظة أسوان، وفي إطار مبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تقوم القوافل الطبية بالتواجد والعمل داخل القرى والمناطق المحرومة والنائية من خلال هذه القوافل وهذه التخصصات المختلفة، حيث يتم تقديم العلاج والكشف بالمجان، وبالنسبة للحالات التي تحتاج إلى جراحة يتم تحويلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. مزيدا من التفاصيل يتواجد معنا الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية بمحافظة أسوان. دكتور طارق، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يريد حضرتك لو تحدثنا على فعالية هذه القوافل، وأرى أن جميع المواطنين المترددين والمرضى سعداء جدا بهذه القوافل التي حضرت لأول مرة في هذا المكان. يا حبذا لو نأخذ جهودكم خلال 2020 وحتى اليوم. سلام بحضرتك، منورنا من قناة إكسترا نيوز. احنا بنرحب بحضراتكم. احنا بننفذ برنامج قوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة، وتحت رعاية السيدة الوزيرة الدكتورة هالة زايد. المبادرة او القوافل العلاجية، احنا عبارة عن مستشفى متحرك متنقل بيضم تخصصات متعددة. احنا عندنا 10 تخصصات بيقدم الخدمة فيها اخصائيين في التخصصات دي او الاستشاريين. بنقدم خدمة مجانية. عندنا 10 تخصصات، عندنا تخصص البطنة والأطفال، عندنا تخصص الجراحة والمسالك، وكمان العظام والجلدية والأنف وأذن والأسنان وأمراض النساء وأمراض النساء وتنظيم الأسرة. عندنا 2 معمل، معمل الدم ومعمل الطفيليات، وعندنا الأشعة التلفزيونية والأشعة السينية. لم يعد الأمر يقتصر على تقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية للمواطنين في مقرات الأحوال المدنية فقط، بل تم استحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين. فقد انتقلت وزارة الداخلية بالخدمة إلى أماكن العمل والإنجاز والمشروعات العملاقة التي تتحقق حتى لا تتوقف مسيرة العمل، من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية كمقرات متنقلة للأحوال المدنية بها كافة التجهيزات لاستخراج الأوراق الثبوتية. خدمة ممتازة طبعا بتقدمها وزارة الداخلية للمواطنين اللي موجودين، المغتربين بعيد عن بيوتهم، مش عارفين ينزلوا يخلصوا مصالحهم الحكومية. وفرت علينا كتير بأمانة، شيء يحترم جدا. يعني احنا يعني الواحد بينزل أجازة وما بيصدق يرجع. احنا انا جاي اعمل شهادة ميلاد لابني هنا دلوقتي، انا ما صدقتش لما كلمونا قالوا لنا ان في عربيات احوال مدنية موجودة هنا. ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. إنه يسعدنا إن احنا ننطلق بقافلة مصر الخير اليوم من محافظة المنيا، حملة إفطار صائم والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي. من الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وفي عام 1369 للهجرة شقت أول قافلة للحجاج طريقها إلى مكة المكرمة على هذه المركبة الدوج، والتي صنعت عام 1940 للميلاد لتعلن آنذاك عن فتح الطريق البري ما بين القريات ومكة والمدينة، بعدما كان أهالي المنطقة يتنقلون على ظهور الإبل لأداء مناسك الحج. هذه السيارة هي أول من شق الطريق الحج في ذاك الحين، وكانت المنقذ لأهالي القريات، المنطقة الشمالية كاملة وبالخاص أهل القريات، حيث كانت تستغرق الرحلة بهذه السيارة 15 يوما إلى المدينة المنورة. كانت الناس يركبون الإبل، يركبون ما تيسر لهم من ركوب. كانت تستغرق الرحلة كثيرا، يعني شهرين أو 3 ذهابا وإيابا. فكان تتسع السيارة هذه إلى 40 راكب، 20 بالطبقة السفلى و20 بالطبقة الثانية. كان رجال يجلسون في الدور الثاني والنساء في الدور الأرضي. شاركت سيارة الدوج في الحرب العالمية الثانية بعدما ابتاعها المرحوم حبرم عام 1368 للهجرة ليقوم بإضافة تعديلات إليها لتوافق نظام السير المعمول به في المملكة، ولينال ثقة أهالي القريات في مشاركته شرف الحج على تلك السيارة. سبق لها أن شاركت في الحرب العالمية الثانية، كما تشاهدون عندما أحضرها جدي رحمة الله عليه إلى المملكة العربية السعودية كان الدركسيون يمين، فلم تطابق المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فطلب منه قال لازم الدركسيون يسير يسار حسب نظام المرور في المملكة، فذهب بها إلى فلسطين. فلسطين كانت عامرة بها الورش الكثيرة، نقل الدركسيون من اليمين إلى اليسار، كما تشاهدون الطابلو يمين والدركسيون يسار. فهذه السيارة على البنزين تشتغل وتشتغل هندل، ثم فيما بعد ركبنا لها سلف تشتغل إما هندل ولا سلف، نلقى السلف من جوا تشتغل. وعلى الرغم من التقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة الصعد، فإن أبناء حبرم ما زالوا يحتفظون بهذه السيارة بزينتها الكاملة كعروس احتفظت بثوب زفافها إحياء لذكرى فرحة يوم العمر كما يسمى. هذه السيارة غالية جدا عندنا، حيث لها المكان الثمين والغالي في قلوبنا، في قلوبنا احنا والورثة، ونداريها كما نداري أعيننا. العربات الكهربائية واحدة من أهم الخدمات اللي تقدمها إدارة خدمات التنقل داخل المسجد الحرام. راح نتعرف على آلية عملها، كيف يتم صيانتها، إيش أنواع هذه العربات، وكيف يمكن للمعتمرين الاستفادة من هذه الخدمات. إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من 5000 عربة عادية وقرابة 3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، حيث تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح ومتابعتهم ميدانيا لضمان التزامهم بالتعليمات. ولا شك أن من أفضل سيارات الخير سيارات توصيل العلماء والدعاة إلى الله وحفظة القرآن الكريم وطلبة العلم. ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا الرحلة في طلب العلم، أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم، فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما. وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل على الإبل، سار من بلد إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثاني فهو الطريق المعنوي، وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء ومن بطون الكتب، فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية، وإن كان جالسا على كرسيه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما. ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان جالسا. فسلوك الطريق ينقسم كما سمعتم إلى قسمين: قسم يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام، والثاني يراد به الطريق الذي يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسا. من سلك هذا الطريق سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث